الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أبطل كل عين وحسد ونفس وسحر أصاب في العلم، أصاب في العلم، أصاب في العلم، أصاب في العلم. اللهم اخرج كل عين في العلم، كل عين في العلم، كل عين في العلم، كل عين في العلم، كل حسد في العلم، كل حسد في العلم، كل حسد في العلم، كل نفس في العلم، كل نفس في العلم، كل نفس في العلم، كل نفس في العلم. اللهم أبطل كل سحر في العلم، سحر في العلم، سحر في العلم، سحر في العلم، سحر في العلم. اللهم أبطل كل عين وحسد ونفس وسحر أصاب في الفهم، أصاب في الفهم، أصاب في الفهم، أصاب في الفهم، أصاب في سرعة الحفظ، في سرعة الحفظ، في سرعة الحفظ، في سرعة الحفظ، في سرعة الفهم، في سرعة الاستيعاب، سرعة الاستيعاب، سرعة الاستيعاب، سرعة الاستيعاب. اللهم أبطل كل إصابة أصابت في التركيز، أصابت في التركيز، أصابت في التركيز، أصابت في التركيز، أصابت في التركيز. اللهم اخرج كل إصابة أصابت في الذكاء، أصابت في الذكاء، أصابت في الذكاء، أصابت في الذكاء، أصابت في الدراسة، في الدراسة، في الدراسة، في الدراسة، في الدراسة، في الدراسة، في الدراسة. سببت النسيان وشرود الأذهان، سببت النسيان وشرود الأذهان، سببت النسيان وشرود الأذهان، وشرود الأذهان، وشرود الأذهان. اللهم أبطل كل إصابة في سرعة التذكر، في سرعة التذكر، في سرعة التذكر، وقوة العقل، وقوة العقل، وقوة العقل، وقوة العقل، وقوة العقل، والفقه في الدين، والفقه في الدين، والفقه في الدين، والفقه في الدين، والفقه في الدين. أصابت في التأويل، في التأويل، في التأويل، في التأويل، في التأويل، في التأويل، والتفسير، والتفسير، والتفسير، والتفسير، والتفسير، والتفسير. اللهم أبطل كل إصابة أصابت في التفوق على الأقران، في التفوق على الأقران، في التفوق على الأقران، في التفوق على الأقران، في التفوق على الأقران، في التفوق، في التفوق، في التفوق، في التفوق، في كثرة القراءة، في كثرة القراءة، في كثرة القراءة، في كثرة القراءة، في سرعة الحفظ، في سرعة الجواب، سرعة الجواب، سرعة الجواب، سرعة البديهة، سرعة البديهة، سرعة البديهة، سرعة البديهة، سرعة البديهة. اللهم بطل كل إصابة أصابت في تلاوة القرآن، في تلاوة القرآن، في تلاوة القرآن، في التجويد، في التجويد، في التجويد، في التجويد، في التجويد، في الفصاحة، في الفصاحة، في الفصاحة، في الفصاحة. اللهم بطل كل إصابة أصابت في الكلام، في الكلام، في الكلام، في الكلام، أصابت في النطق، أصابت في النطق، أصابت في النطق، أصابت في النطق. اللهم أبطل كل إصابة أصابت في اللهجة، في اللهجة، في اللهجة، في اللهجة، في اللهجة، في الألفاظ، في الألفاظ، في الألفاظ، في الألفاظ، في الألفاظ، في الألفاظ، في إلقاء الدروس، في إلقاء الدروس، في إلقاء الدروس، في إلقاء الدروس، في التميز، في التميز، في التميز، في التميز، في التميز، في حسن الإدارة، في حسن الإدارة، في حسن الإدارة، في حسن الإدارة، في إتقان المسؤوليات، في إتقان المسؤوليات، في إتقان المسؤوليات، في إتقان المسؤوليات. اللهم أبطل كل إصابة أصابت في الشرح والتفصيل، في الشرح والتفصيل، في الشرح والتفصيل، في الشرح والتفصيل، في الشرح والتفصيل، في الشرح والتفصيل، في الشرح والتفصيل. اللهم أبطل كل إصابة أصابت في فصل القضاء، في فصل القضاء، في فصل القضاء، في فصل القضاء، في فصل القضاء، في فصل القضاء، في فصل القضاء، في الاستنباط، في الاستنباط، في الاستنباط، في الاستنباط، في الاستنباط، في التلخيص، في التلخيص، في التلخيص، في التلخيص، في الابتكارات، في الابتكارات، في الابتكارات، في الابتكارات، في الابتكارات، في الابتكارات، في الابتكارات. اللهم أبطل كل إصابة أصابت في الشهادات، في الشهادات، في الشهادات، في الشهادات، في الشهادات. اللهم أبطل كل إصابة سببت الجهل، سببت الجهل، سببت الجهل، سببت الجهل، سببت الجهل. اللهم أبطل كل عين وسحر يؤثر عليه عند القراءة، يؤثر عليه عند القراءة، يؤثر عليه عند القراءة، يؤثر عليه عند القراءة، يؤثر عليه عند القراءة والحفظ، والحفظ، والحفظ، والحفظ، والحفظ، والحفظ، والحفظ، والدراسة، والدراسة، والدراسة، والدراسة، والدراسة، والدراسة، والكلام، والكلام. اللهم أبطل كل عين وسحر تؤثر عليه عند الكلام، عند الكلام، عند الكلام، عند الإجابة، عند الإجابة، عند الإجابة، عند الإجابة، عند الامتحان، عند الامتحان، عند الامتحان، عند الامتحان، عند الامتحان. اللهم أبطل سحر العقول، سحر العقول، سحر العقول، سحر العقول، سحر العقول، سحر العقول، سحر العقول، سحر العقول، سحر العقول، سحر العقول. اللهم أبطل سحر الجنون، سحر الجنون، سحر الجنون، سحر الجنون، سحر الجنون، سحر الجنون، سحر الجنون، سحر الجنون. اللهم أبطل سحر الحسد، سحر الحسد، سحر الحسد، سحر الحسد، سحر الحسد، سحر الحسد، سحر الحسد. اللهم أبطل كل عين أصابت من طالب، من طالب، من طالب، من الطلاب، من الطلاب، من الطلاب، من الطلاب، أصابت من المعلمين، من المعلمين، من المعلمين، من المعلمين، من المعلمين، أصابت من الأقران، من الأقران، من الأقران، من الأقران، من الأقران. اللهم أبطل عيون الأقارب، عيون الأقارب، اللهم أخرج عيون الأقارب، اللهم أخرج عيون الأقارب، عيون الأقارب، عيون الأقارب، عيون الأقارب، عيون الجيران، عيون الجيران، عيون الجيران، عيون الجيران، عيون الجيران، عيون الجيران. اللهم أبطل كل عين أصابت في مناسبة، في مناسبة، في مناسبة، في مناسبة، في مناسبة، أصابت في المدرسة، في المدرسة، في المدرسة، في المدرسة، في الجامعة، في الجامعة، في الجامعة، في الجامعة، في الجامعة، في الجامعة، في الكلية، في الكلية، في الكلية، في الكلية، في الكلية، في الكلية. اللهم أخرج كل عين قديمة، عين قديمة، عين قديمة، عين قديمة، عين قديمة، عين متحجرة، متحجرة، متحجرة، متحجرة، متحجرة، متحجرة، متكررة، متكررة، متكررة، متكررة، متكررة، متعجبة، متعجبة، متعجبة، متعجبة، متعجبة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، متراكمة، متراكمة، متراكمة، متراكمة، متراكمة، متراكمة. اللهم نور عقولنا، اللهم نور عقولنا، اللهم نور عقولنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم داود علمنا، ويا معلم داود علمنا. اللهم زدنا علما وحلما، اللهم زدنا علما وحلما، اللهم زدنا علما وحلما، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا،